إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، رب كلمة قالت لصاحبها دعني، رب كلمة ألقاها إنسان لم يبالي بها فنال بها سخط الله عز وجل عياذا بالله، ورب كلمة قالها الإنسان في الحق لم يبالي بها نال بها رضوان الله عز وجل، رب كلمة قالها إنسان فأفسد ودا، رب كلمة قالها إنسان لم يبالي بمآلاتها فدمرت بيوتا، ورب كلمة نطق بها إنسان أو نشره أفسدت مجتمعات وخلقت فوضى. إن هذا اللسان الذي هو من النعم التي أنعم الله بها علينا ومن آيات الله يجب أن نحسب لها حسابا. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فإذا كانت البهائم عجماوات لا تستطيع أن تفصح وأن تعرب عما في نفسها، فقد علم الله أبانا آدم فعلم من بعده، وهكذا تعلم الناس الكلام فيعربون عما في أنفسهم. فيجب أن يشكر الله على هذه النعمة العظيمة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فلولا السمع لما أمكن اللسان أن ينطق، ولولا الفؤاد لما أمكن اللسان أن يفهم ويدرك، لكن هذه من حكمة الله عز وجل. فهل ننتبه لهذا اللسان الذي تكفره الأعضاء كل صباح ومساء ويقولون له اتق الله فإنا بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا؟ هل نحن ندرك قيمتها ما يخرج من ألسنتنا؟ اسمعوا إلى قول الجبار العزيز حيث يقول: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فجعل القول عملا، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. لا تحسب أن كلمة تزدري بها إنسانا أو تحقر بها قوما أو تأتي ببهتان على أمير أو وزير أو حقير أو شريف أنها تضيع عند الله. لا يضيع شيء عند الله، فإن الله عز وجل يوقف الناس ويحاسبهم، فكيف بمن يأتي بالبهتان ويخوض فيما لا يعلم ويهرف بما لا يعرف ويغرف كأنه يغرف بلا مسؤولية ولا وقوف، ولا يعلم أن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن من علامات الطيش، إن من علامات الطيش وقلة العقل والحرمان ومن ضعف الفطنة والحكمة في الإنسان أن يطلق لسانه في كل جليل وحقير وفي كل صغير وكبير، يحدث بلا ترو ولا تثبت، ويرسل الأخبار على عواهنها بلا تحقق، يقولون فقلنا، يذكر من مصادر موثوقة وهي واهية، قاله فلان ولا يقيسه، ويقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نجد ونسمع اليوم أناسا يرسلون الأخبار على عواهنها بلا تحقق، ويخوضون في أعراض الناس بلا وجل ولا تمحيص، بل وربما أحدهم يتعمد الكذب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. متفق عليه. بل وربما لفق الأخبار وكذب بالحق لينتشر الكذب ويكرره المرة بعد المرة حتى يظن الصادق المتثبت أن الأمر كذلك، من كثرة ما صار يسمع ويرى ويبصر ويتتكرر الكلمة وكأنها الحقيقة، وهي سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. ويوم القيامة، ويوم القيامة هذه الكلمة تكون عليه حسرة وندامة. أي عيب وأي شيء أقبح من الكذب ومن البهتان، لا سيما إذا كان على علماء الأمة وأمراء المسلمين وحكامهم، لأن ذلك تعني سحب البساط من تحتهم، فلا يقبل الدين من العلماء لأنهم يفترون عليهم، ولا يقبل الكلام من الأمراء والحكام لأن الناس تكلموا عليهم. وحينئذ أي فوضى ستكون في الأمة؟ وعجبا من أناس يشاهدون الفوضى في الأمم حولهم ولا يعتبرون، وكانت بداياتها كلمات وقضايا تاجر بها من تاجر، ونهاياتها دمار وتشريد وقتل وإيتام، حتى أصبحت بعض الدول اليوم يتلاعب بها دول العالم. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، أي إلزموها، عليكم بالصدق. ما تقول فلان قال أنا مالي شغل، لا، إلزم الصدق. ولهذا قال علي وأشار إلى الشمس، قال: على مثل هذا فاشهد وإلا فلا تنطق. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى النار. والحديث طويل، رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. إخوة الإيمان، إن أخطر ما في الإنسان بعد القلب جارحة اللسان. إذ به تستقيم الأعضاء أو تعوج، وبه يكرم المرء أو يهان، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم أنا وأنت، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تكفر أي بمعنى تحذر وتجحده وتنتبه له، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي وحسنه. وهذا اللسان من أكثر ما يدخل الناس النار. ومن هذا الباب جاء في الحديث: من صمت نجا. لكن الذي يرسل يوثب يتوتر يفسبك ويرسل ويرسل وكأن المقصود ضياع الأوقات بالقيل والقال، ماذا يفعل يوم يقف بين يدي الجبار؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الأجوفان، الفم والفرج. الأجوفان، الفم والفرج. رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه. ومن هنا ندرك لماذا أمر الشرع المطهر بحفظ اللسان وحذر من إطلاق العنان له، لئلا يسلك بصاحبه سوء المسالك ويريده شر المهالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال: فقلت: يا نبي الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، ما نقصد، نضيع الأوقات، ندردش، نسولف، جتني رسالة وأنا حولتها ونشرتها، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: يا معاذ، ثكلتك أمك. فقال: يا معاذ، ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ولا ينحصر هذا الخطر العظيم باللسان فحسب، بل يتحمل الإنسان ما يخطه البنان وهو من القول المأخوذ عليه وما ترتكبه الجوارح والأركان. فمن يكتب فهو مسؤول عن كتابته خيرا كان أو شرا، ومن يرسل فهو مسؤول عما أرسل، ومن نشر فهو مسؤول عما نشر، ومن تواصل فهو مسؤول عما تواصل. فلا ينبغي للإنسان أن يسترسل بغير دليل ولا تثبت فيروج للباطل والكذب من حيث يشعر أو لا يشعر. وما يدري بعض الناس أن مثل هذه الأباطيل والأضاليل تنتشر انتشار النار في الهشيم، انتشار الضوء في الآفاق بضغطة زر أو لمسة إصبع. وقد توعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالعقاب الأليم من فعل هذا الفعل. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة: إنه أتاني الليلة آتيان، يعني ملكان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي: انطلق، وإني انطلقت معهما في الحديث الطويل وفيه. فقال، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: فأتينا على قوم، أو فأتينا على رجل مستلق لقفاه، نائم على ظهره، مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، حديد معوجة، بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه. يدخل الحديد إلى فمه ويجر الحديد حتى يصل إلى قفاه، ثم يذهب إلى الجهة الأخرى فيفعل كما فعل في الجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، فيرجع إليه ويفعل به كما فعل في المرة الأولى وهو يتعذب ويصرخ. قال: فقلت يا جبريل ما هذا؟ فقال: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته يخرج فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، ينشر فضائيات وسائل. معاشر المؤمنين، لا تظنوا أن هذا متوقف على بعض الفضائيات، إن بعض المسلمين اليوم يساهم بقصد أو بغير قصد في نشر مثل هذه الأقاويل والمفتريات، ونحن مسؤولون عن ذلك. يقول رب العزة جل في علاه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، وتمسكوا بدينكم واشكروه على نعمة الإسلام، واحذروا النزاع والشقاق والخصام، واعلموا أيها المسلمون أن كل ما يؤدي إلى ائتلاف القلوب ومودتها واجتماع النفوس وتآلفها ومحبتها مطلب شرعي ومقصد ضروري، كما أن كل ما يسبب تباعد القلوب وتنافرها أو يسبب الشر واختلاف الكلمة وتفرقها أو يسبب شق الصفوف وتمزقها فهو أمر محرم وإن كان حقا، فهو أمر محرم وإن كان القول صدقا، ذلك لأن من أعظم مقاصد الإسلام اجتماع الكلمة والحرص على الأمن العام، فالواجب على كل فرد منا أن يغذي ما يزيد في المحبة والإخاء وما يجمع الشعوب على كلمة سواء، وأن لا نخوض في أمور لا تعنينا وحقائق قد تغيب عن عقولنا وناظرينا مبادئها ومآلاتها. ورب العزة والجلال يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إننا في دولة الكويت الحبيبة لننعم بحمد الله وفضله في ظل قيادة حكيمة رحيمة تجتهد لوضع الأمور في نصابها وتسعى للمصلحة العليا من جميع أبوابها، وعلى المرء ألا يستغله السفهاء والأعداء، وليحذر من أن يكون مطية لنشر أضاليلهم ومعبرا لنقل أباطيلهم ومعول هدم وتفتيت وأداة إشاعات مغرضة وتشتيت. فنحن نعيش اليوم في عالم لم تعد فيه الفتنة تقتصر على بقعة بمفردها، ولا الكلمة أو الرسالة تتوقف على صاحبها أو من حوله، بل صارت الكلمة تبلغ الآفاق، فرب تغريدة تحدث فتنة عمياء أو مقطع يبعث جاهلية جهلا، ورب كلمة تحمي شعبا وأمة من خطر عظيم، ورب كلمة تشعل فتنة شعواء لا تبقي ولا تذر، ومعظم النيران من مستصغر الشرر. وخير من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. متفق عليه. فلنكن أداة إصلاح وتأليف بين القلوب، ولنحذر من وسائل التخريب وإفساد الشعوب، ولنتق الله في أنفسنا وألسنتنا وفي مجتمعنا وفي بلدتنا وفي أمتنا، ولندرك أننا مسؤولون عن كلماتنا ورسائلنا وتغريداتنا وكتاباتنا، وعلى كل واحد منا رقيب عتيد، رقيب عتيد. فليحذر كل الحذر، وليدرك أن الإنسان محاسب بما يقول، ويوم القيامة لا ينفع ليت ولا لعل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ ألسنتنا، وأن يحفظ أبصارنا، وأن يحفظ أسماعنا، وأن يحفظ قلوبنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والآل أجمعين. اللهم اجمع على الحق كلمتنا، واجعل في طاعتك قوتنا، وألف بين قلوبنا، وسدد ألسنتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا، واعطنا ولا تحرمنا، واكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أدم أمننا وإيماننا وألفتنا ومحبتنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم من أرادنا والمسلمين بخير فاعنه، ومن أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، وأدر الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم من أراد بلاد المسلمين من حيث العموم وبلدتنا هذه على وجه الخصوص بسوء أو شر فأشغله في نفسه، واجعله عظة للمعتبرين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا يا رب العالمين. اللهم لا تمنع عنا خيرك، اللهم لا تمنع عنا فضلك بسوء ما عندنا. اللهم تجاوز عنا سيئاتنا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا القطر من السماء والغيث يا رب العالمين. اللهم أغثنا يا أكرم الأكرمين. اللهم أحي بلدتنا يا رب العالمين. اللهم أحي بلدتنا يا أكرم الأكرمين بالزرع والضرع يا رب العالمين يا سميع الدعاء. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. وأقم الصلاة.